أنا غيرت خلاص عنواني وقدرت أرجع وأعشق تاني. ما هو مش ممكن هبقى لوحدي، ما تعودتش أعيش وحداني. وأنا غيرت خلاص عنواني وقدرت أرجع وأعشق تاني. ما هو مش ممكن هبقى لوحدي، ما تعودتش أعيش وحداني. من غير صعب الدنيا يوم تتحب، من غير قلب من غير حب صعب الدنيا يوم تتحب. وصعب منها ان انت تلاقي حد كله نفس حناني. وانا غيرت خلاص عنواني وقدرت ارجع وعشق تاني. أنا ضيعت سنين في حياتي بين أحلامي وبين حكاياتي، لكن بعد الشوق مرتاح مش حيكون في القلب جراح، في القلب جراح. وأنا ضيعت سنين في حياتي بين أحلامي وبين حكاياتي، لكن بعد الشوق مرتاح مش حيكون في القلب. صعب منها ان انت تلاقي حد كله نفس حناني. وانا غيرت خلاص عنواني وقدرت ارجع وعشق أنا مش ممكن أعيش في امبارح بعد ما حبك بقى شيء واضح. وإزاي هرجع تاني وحيد وأنا دلوقتي بحب جديد، بحب جديد. أنا مش ممكن أعيش في امبارح بعد ما حبك بقى شيء واضح. وإزاي هرجع تاني وحيد.